بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها على كذا محور. هتكلم فيها عن أمر أنا اتكلمت فيه قبل كده بس خدته من الناحية العلمية والاجتماعية والنفسية. النهاردة هناخده من الناحية الشرعية شوية ونشوف هو فعلا إحنا فقدنا روح الدين، فقدنا روح الشريعة، هو إحنا فعلا فقدنا أن يبقى بيننا التعامل فيه نوع من أنواع الطباع الجيدة والمعاملات الحسنة، ولا إحنا عايزين يبقى تعاملنا مع بعضينا واحد زائد واحد يساوي اتنين. طبعا ما شاء الله عليكم تعليقاتكم على الحلقة اللي فاتت يعني أثرت حلقة اليوم، يعني لأن سبب التعليقات هو اللي خلاني أعمل الأمر ده. وفكرت صراحة وده رزق المستمع ده بتاعكم بقى أن أنا أعمل سلسلة نرجع بيها روح الدين، نرجع بيها نبعد شوية عن المادية، نبعد شوية عن لا هو لازم كده وحقي وحقك ومش عارفة لو حصل هيبقى ايه. حتى لدرجة واحدة في مكانة اجتماعية ومكانة المفروض انها وزارية بتقولك انتوا لو ما عملتوش كده وتشاور، يعني حاجة احنا مش عايزين المعاملات تبقى كده، ومش عايزين اللي يبقى بيننا وبين الناس هو ما فيش غير اسلوب واحد بس للتعامل والكلام. حقي تدهوني هيبقى اديك حق، خلاف كده لا، زي ما عملت فيا انا هعمل فيك، وتطلع النبرات والنعرات والشعارات وكل الهاشتاجات ايه بقى فيها نوع من انواع الندية والمادية. بصوا يا جماعة، احنا كبشر فينا حاجتين، فينا المادية لا ننكرها، لكن فينا الروح، احنا بنموت الروح دي. الاسلام لما جه عشان يعلي قيمة الروح، جه علشان يعلي قيمة الغيبيات بس، لا والله ده حتى التعاملات بنفس عالية جدا جدا. وتلاقيه كان قاتل وكان قبل الاسلام معرفش كان ايه، والكفر عليه ويعبد الاصنام ويأكل العجوة من الاصنام، وبعد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله تغير تام. تغير ليه؟ بقى في روح، بقى هو يتعامل بروحه مع الله. احنا بنتعامل في الدنيا دي طبعا ابتلاءات ودار ابتلاء ودار فتن، والله سبحانه وتعالى ينتظر منا يرى، او مراد الله عز وجل مننا ان هو يرى منا كيف نصنع. هتعملوا ايه؟ هتشكروا؟ هتكفروا؟ ازاي الفتنه دي هتتصرف فيها ازاي؟ فاحنا محتاجين ان احنا نرجع المعنى الايه الروحي اللي فقدناه. ما تجيش مثلا مشكله زي مشكلة الحلقة اللي فاتت، المتصلة قالت ان هي ابن زوجها اللي هو ابن سلفها اللي مات، وزوجها تزوج، ولما تزوج زوجها باللي هي بقى المفروض ان هي مش عارفة بيقولوا عليها ايه بالمصري مش فاكرة، يعني تزوج ليا اخت زوجة اخوه اللي هو اللي توفاه الله، وفي طفل عنده 12 سنة وهي عندها 3 صبيان، والطفل اللي عنده 12 سنة اللي هو يبقى ابن عم الاولاد دوت من سن تاني ولد عندها، وهم عايزين حماتها زعلانة منها وبتكلمهاش علشان عايزة الولد يجي يشتغل مع المفروض بقى اللي هو زوج أمه اللي هو عمه أصلا، ويعلمه صنعة لأن هم عندهم ورشة وعمه هو الأسطى، فهو اللي هيعلم الولد الفترة. ففي افتراضات كتيرة جدا جدا. ما ينفعش أما أجي أحل أدي خط واحد بس، غلط، مش صح خالص. لو عندي بدائل يبقى خير، والإسلام جاي بكده، جاي يعطيك نوع من أنواع الإيه الحلول بتاعت الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية. ولأ وهتقعد في البيت، ولو يجي لها ده الولد ده ولنقرف، مش كفايه اتجوز عليها؟ مش كفايه خد كذا كذا؟ والست خلاص قالت خلاص وارمله وكذا وردت بالامر، لكن كل مشكلتها ان ده يجي وابن ضرتي، وده المعنى اللي اتقال فيه. اما اجي احل ما ضيقش واسع. انت ممكن تستحملي وضع غيرك ما يستحملوش، وغيرك ممكن يستحمل وضع تقول يا ازاي عمل كده وازاي الامر ده. فالامور ايه؟ قدرات. فما جيش احد، وكل واحد على قدر سعته وطاقته، فما جيش احد من الامر ده واجي اقول لا هو المفروض كذا وحرام ده يتعب بحجابها. انا اعرف ناس موجودين على فكره لحد دلوقتي، اعرف ناس زوجة، يعني أنا مش عايزة أقول لكم هي صالحة إزاي، ومش بنقول بقى ده أسلوب أصلها من طيب ويلا لا لا لا لا لا لا، دي نفسيات يا جماعة، دي ناس بتنوي مع الله في العمل أكتر من 10-20 نية كده، ولو جابت أكتر تجيب، وموفقة ومسددة، والله سبحانه وتعالى يهديها وهدي أولادها. لما نيجي نعلي ونقول الحلول، لو قدرت أنك تتعاملي معاه كأنه يتيم وتعلم صنعة يأكل منها عيش، تكفي أصدقاء السوء وتكفي الصحبة السيئة وتكفي أنه يبقى كذا، خير. مع مرعات 12 سنة بلغ ما بلغش، يبقى أنا بحجابي وكذا، حرام عليك تقعديها بالحجاب حرام عليك وتحكموا عليه، انت ما تقدريش، غيرك ممكن يقدر. فما ينفعش لما نيجي نحل نعطي خط واحد بس، احنا عايزين نرجع معاني الإحسان، معاني روح الدين، الإيثار، النوايا في الخير. يا بني انوي الخير فإنك على خير طالما نويت الخير. احنا مش عايزين حياتنا تبقى مادية ومعاملات وكذا، وانت قلتي وانا مسكلك كلمتك دي هعمل، وانت قلت وانا هعمل، لا لا لا لا خالص خالص. في درجة أرقى من كده، في حاجة أعلى من كده، في رقي أكتر من كده. قدرت تجيبيه كتر خيرك، ما قدرتيش محدش جبرك، وما نقدرش نجبر حد حاجة، لنا كله استرشادي. هي قدرت وعملته ونوت فيه، يبقى خير، وتاخدي ثواب انك امرتي بخير ودرجه عاليه. هم درجات عند، مش ابدا مش حاجه واحده، والجنه درجات، كل حاجه درجات، فعلى حسب قدرتك وطاقتك. قدرتي خير، ما قدرتيش لستي قاسمه، لكن ان انا اخلي حل ولا ولازم كذا واعمل وكفايه، لا لا لا لا لا، الدنيا ما بتجيش كده. احنا مش عايزين نتعامل مع ابتلاءات الله بالامر ده، احنا عايزين نتعامل يا رب انت عطتني وانا النهاردة ان شاء الله تبقى سلسلة بدايتها النهاردة. وجزاكم الله خيرا كل اللي علق وكل اللي اتكلم وكل اللي قال وجهة نظر. طبعا حبايبي مواقع يعني الحياة، النقطة التانية اللي عايزة انبه عليها، ما تشخصنوش الامر على نفسكم. لما تيجي مشكلة او اتصال، احنا يعني بنحط خطوط عريضة، ينفع اخد منها لو حالي، وممكن تبقى بصوا مشكلة تيبيكال هو هنا زي هنا، لكن النفوس مختلفة، والنفس دي ترضى أمر أما النفس دي لا ترضى، فعلى حسب الأدى إن شاء الله بإذن الله. وعيدكم بإذن الله إن شاء الله، يعني ليس هذا على الله بعزيز، نعمل سلسلة بتاعت الإشارة بأنتوا المرشدين، إيه الأمر الشرعي اللي أنا محتاجة أبقى في إيدي وكلكم ما شاء الله أساتذة، والأمر الثاني إيه الأمر العلمي، وإيه هي الخطوات، وهي شروط الجلس، وإيه إمتى أقول توجيهي وإمتى أقول نفسي. دي كانت المقدمة مهمة جدا جدا علشان نقول إحنا بنعمل السلسلة دي ليه، وكتر خير اللي قال علشان يوحي لنا بالفكرة إن إحنا نعمل سلسلة اسمها إيه؟ إحياء روح الدين وروح الشريعة تاني، مش عايزين المعاملات واحد زائد واحد. طيب خلونا نتكلم على أول حاجة في السلسلة ونتبقى أرضية ونكمل عليها إن شاء الله. خراب البيوت، خراب البيوت، خراب العقول، خراب القلوب، خراب الأجساد، المرض اللي هنتكلم عليه النهاردة. طبع محتاج مننا دفع ومجاهدة، والله سبحانه وتعالى حاطط لنا الدين كامل، ديننا جماله ما سابش فتفوتة، أكملت وأتممت اليوم خلاص، يبقى الدين كامل. والله سبحانه وتعالى لما جاب لنا طبع، في طبع أجبلت عليها يا رسول الله أم رزقني، يعني حاجة مني أنا ربنا رزقاني ولا أنا اكتسبتها؟ قال بل جبلت عليها، الله سبحانه وتعالى عطل الحلم والأناة. لكن في طبع تاني بيسبب خراب الحاجات اللي أنا قلتها لكم دول، تلاقي المعاملات بين الناس توتر غضب. في التوتر والغضب عايزاكم تعرفوا حاجة، والغضب بالذات هو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة، اعلموا ان الغضب العدو الاول في الغضب الشيطان، ينفس ويوسوس ويهيئ عشان ايه؟ علشان تثار، يجيب لك حته مثير قد كده. بص تلاقي، بص بالونه ايه يا ريتها بالونه، ده كره ارضيه انفجر. هنتعلم مع بعض النهارده ازاي ندفعه، او على مدار السلسله ان شاء الله. عندنا معلومه تانية عايزه اقولها لكم، ان الطبائع الانسانيه كلها محل اختبار. اي طبع فيك في اختبار، حتى لو كان طبع خير، ها هتعطي هتعمل ولا تشح؟ على فكرة النفس فيها شح، وفيها وإنه لحب الخير لشديد. مراد الله منا إيه؟ مجاهدة الطباع اللي هي مين؟ لها مش كويسة دي، بعمل إيه؟ أجاهدها. زي قد أفلح من زكاها، يعني أنا ينفع يبقى عندي طبع سيء وأنا أدفعه، أو إن أنا أجاهد وأغير فيه، أو أحوله من حاجة وحشة لحاجة تزكية وتبقى حاجة جميلة. ينفع. قد أفلح من زكاها وسعى في تزكيتها. بصوا، من يطلب العلم، اللي بيطلب العلم يؤته، اللي عايز العلم هيجيله، ومن يتق الشر يوقه. يبقى العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. وحلقتنا النهاردة هدفها ان احنا نتعلم مع بعض ونعرف مع بعض. نبتدي بسم الله ونقول الغضب، غضب حاجة وحشة؟ لا، خلي بالكم في منه محمود. الغضب، في غضب محمود؟ معقول الناس اللي بتزعق؟ في غضب محمود. الغضب لله ولحرمات الله سبحانه وتعالى، وهوضح لكم برضو حاجة حصلت كده في حلقة من حلقاتنا، وكان فيها المفروض فيها غضب محمود لو انتهكت حرمات الله. رقم 2، الغضب عبارة عن إيه؟ عن جمرة. جمرة بيلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ليه؟ علشان يأججه. الغضب ده بيخلي صاحبه، ده كلام ابن القيم مش كلامي على فكرة، كالسفيه في كلامه وتصرفاته. قال كده في مدارج السالكين، وقال إن معظم الناس بتغضب علشان إيه؟ شدة رغبة في الدنيا، غضبان لنفسه، محدش عطاه برستيجه ومكانته، أو هي غضبانة وزوجها ما بيفسحهاش، أو مش جايب لها معرفش زي فلانة، دنيا كلها دنيا. ابن القيم قايل على الكلام ده، ده كلام ابن القيم برضه، اللي هو في حاجة اسمها السكر، سكر يعني تغطية العقل، الحرص، واحد حريص جدا، فبينشأ من شدة رغبته في الدنيا والحرص عليها. وفي صور تانية، سكر الجهل، وجهل عند الجهلين طبعا، جهل العلم وجهل العمل، مصيبة طبعا ساعة لما بيجتمعوا في واحد ما تسألش عليه. عندي كمان سكر الغضب، زي ما قلت لكم تغطيت لك ما بقاش في وعي، يقول لا لا انا قلت، انا ما قلتش كده، ويحلف يا ابني قلت يا ابني وشتمت وقدام زوجتك وعملت مصيبة لا لا لا، ما عنده تغطية على العقل فعلا. سكر السلطان، سكر الرئاسة، كل الكلام ده قايله ابن القيم. عندي حديث عائشة لقالت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان اقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتصرف ازاي، واقصى حاجه عملها عليه الصلاه والسلام، والله لو نقتدي بيه، ادعوا انها تبقى النهارده في ساعه الجمعه، كل جمعه اقول لكم الكلمه دي، ان الله سبحانه وتعالى يحشرنا في زمره النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، اللهم امين. قالت له يا رسول الله، هل في يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ قال نعم. ايه اليوم اللي كان عليك اشد من احد؟ قال يوم دعوت القبائل، لما دعا في اهل الطائف. اليوم ده على فكرة خلي بالكم، اليوم بتاع أحد إيه اللي حصل فيه؟ الرسول السلام شج رأسه الشريف، وكسرت ربعيته سنانه الأربعة، ودخل الحديد في خد النبي، خوذة الحديد دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدمي دم. قال نعم، يوم دعوت القبائل اللي هو إيه؟ في أهل الطائف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفوه كلمات وقال إيه؟ قال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيه. بس بس قال نعم، ما رد على إيش، لما عرض نفسه على قبائل، على القبائل يوم الطائف، رفع يده للسماء وناجى ربه. إيه كان النداء؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. شوفي شوفي شوفوا شوفوا الدنيا معاه وصلت لإيه. بس في صور غضب بتحصل في بيوتنا على فكرة مرعبة جدا جدا جدا، وتبص تلاقي السبب تافه جدا. الغضب على فكرة بيجمع الشر كله، بيصم الأذان إنها تسمع الحق، ويعمل أبصار إنها تشوف الصواب. أثار الغضب رهيبة جدا، فحش قول، فحش لسان، جرح للنفوس والقلوب. القلب اللي أوزي ده على فكرة صعب إن هو ينسى، بيسبب ساعات حقد وحسد وكره وأمراض رهيبة، نسأل الله العفو والعافية، تدمير علاقات اجتماعية، كلمة بتتقال ما ينساهاش العبد أبدا أبدا، وبعض الكلمات قاتلة. خلي بالكم الحديث، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه، هي اللي يحصل يصعب بها في الجنة 70. طب تمام، 70 بقى 100 إلا زي ما ربنا ما بيقول، أو كما قال الحديث، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله عليه تلقى به في جهنم 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. شفت كل دي أثاره وأمراضه، أعراض الغضب. تبص تلاقي بقى عينيهم احمرت فوران وغليان في القلب، عارفين بيؤدي لايه؟ كان الاطباء كانت جلطات دماغيه، بؤر سرطانيه، اورام في القولون، في المعده، تلاقي دايما معدتهم تعبانه، نقص في المناعه. بيقول لك الشرايين ذات نفسها بتفقد المرونه بتاعتها تدريجيا، وبيؤدي لنزيف دماغي بعد كده. مصيبه مصيبه. كنت سالت مره دكتور بقول لها يعني السرطانات دي ملهاش سبب؟ خليه باظت، التغيير التكوين ايه باظت كده لوحديها؟ قالت لي انت عارفه ممكن ايه اللي يكون مسبب ده؟ ان الدم فعلا هو السبب في الامر ده. ولما قرات على موضوع الغضب يعني اقول يا ربي هو في حاجه في فوران للدم وغليان للدم، جمره يلقيها الشيطان في القلب العبد. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم للغضب، جمره تعمل تخلي الدم يفور وكذا، فيجي له الكلام ده تتغير. ايه السبب؟ جابوا علاجات. ارجع للطبيعه، لو هو لسه المرحله مش متقدمه يقول لك ارجع للطبيعه وبزور الطب الهدوء. الغضب محركه الشيطان يا جماعه، ولازم ابقى فاهمه كده. ما احنا عارفين بس ما بتنفذوش. احنا عارفين بس ما بتنفذ. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليه؟ عشان يري العبد من نفسه خير لله سبحانه وتعالى. الغضب مش نوع واحد، احنا قلنا غضب محمود زي غضب سيدنا موسى، عمل حاجة عظيمة جدا سيدنا موسى، غضب فألقى الألواح، رمى مصحف، رمى كلام الله، ومسك رأس أخيه بلحياته، يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي. ولما شوف النص جمال القرآن، نفسنا نتدبر القرآن تاني. ولما سكت عن موسى الغضب وكأن حد عمال يزعق فيه ويسير ويعمله، فلما سكت. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، غضب لما تنتهك، لما وجد الصحابة طلع لقاهم بيختصموا في القدر، فخرب جوا كأن على وجهه عليه الصلاة والسلام حبات الرمان، يعني وشه محمر وغضبان. ده غضب محمود، أغضب لحرمات الله. عندي غضب مذموم، الغضب المتكبر بسبب الكبر، وعندي غضب طبيعي حصل موقف فغضبت بس أخزم غيظي. فاكرين قصة الجارية لما كسرت إبريق الماء بتاع الوضوء؟ غضب منها سيدها، قالت له والقاضي من الغيظ؟ قال لها كظمت غيظي. قالت له والعافين عن الناس؟ قال لها عفوت عنك. قالت له والله يحب المحسنين؟ قال لها انت حره لوجه الله. قصه ابن المبارك، ابن المبارك كان بيجيب الطلبه بتوعه العلم كده ويراجع معاهم كتب الطلاب الحاجات اللي كتبوها، فطالب بيحدفها له، ده مش من ادب طالب العلم ابدا، ده في منهج كامل لادب طالب العلم. فالكتاب كان فيه سلك كده، فلما بعده اتفتحت راس ابن المبارك وسال الدم. عارفين قال ايه؟ قاعد يقول سبحان الله سبحان الله. ها مين اللي يقول لي، مين اللي يقول لي سبحان الله؟ دي احنا قلناها فين قبل كده؟ لما يضيق صدرك ايه اللي يحصل؟ فسبح بحمد ربك وكن، اما تغضبي سبحي سبحي. قال سبحان الله كاد ان يخون قتلا، كان هيقتلني. وسكت، هو سكت نفسه ابن المبارك، وعمل ايه؟ احسن. هو ده بقى اللي المفروض نعمله واللي المفروض نتعلم. لا نتعلم ايه؟ ده كلمه بكلمه. انتوا عارفين عمل ايه؟ بدا بمراجعه كتاب الطالب اللي حدفه وشج راسه بيه. هو ده الاحسان. لا معلش يا دكتوره هاله، احنا يعني بتتكلمي في وهم، وبعدين يعني معلش يعني احنا فين وفين الكلام دوت؟ فين النفس؟ وبعدين الناس بقى بتستغل الكلام ده، او فاكرنا هبل بقى وضحك، لكن لا احنا لازم نوريهم مقامهم. لا لا لا لا لا، دنيا دنيا اتركوها فهي نتنة. دنيا المفروض أعمل فيها إيه؟ المفروض أن أنا أحسن. ده أنا هقول لكم أحاديث جميلة جدا جدا للي بيكتم، بس جرعة في فمه لا يعادل أعظم جرعة إمام. لو أنا قادر على إنفاذ، لا ده احنا نعرف نتكلم على فكرة وبهدل وبصوا ونبهدل الدنيا، لكن حزبة لله. هو ده اللي عايزين نقوله. اوعوا المجتمع الإسلامي والأمة بتاعتنا تفقد الروح دي، وتلاقي الندية والمادية طاغية. ده علشان كده بتطلعه من اول شهر، ده علشان كده الابن اللي ذبح ابوه، ده علشان كده مفيش روح الدين، فقدناه عشان واحد زائد واحد. قصه سيدنا عمر بن عبد العزيز لما دخل في المسجد ليلا وداس على رجله، قال له اعمى انت؟ قال لا انا عمر. قال له هنجي؟ قال له الراجل سالني سؤال. الراجل سالني قال لي انت اعمى؟ قلت له لا انا عمر. خلاص خلصت. امنع مثير الغضب. في حديث رواه الترمذي، طبعا هو سنده فيه قولان كتير ولكن يؤخذ به ويستأنس به في الإخبار، مش في الأخذ به، في الإخبار مش في الأحكام، لصحيح المعنى. وده اللي قاله العلماء. ابن الترمذي قال الناس ثلاث أنواع، أولهم سريع الغضب سريع الفي، عارفة تقول لك إيه؟ يبدأ بزعق بسرعة بتعلس بس اللي في قلبها لسانة وطيبة، مسافة ما تجعجع وتطلع خلاص، أو مسافة ما يقول بس استعمل. طيب طيب، سريع الغضب سريع الفي، بسرعة يروق بسرعة بسرعة. الناس دي جميلة على فكرة، يعني عارفة أنت الكتاب المفتوح لا ولا مش بياخد ويدكن ولا لا لا لا لا. بيروق بسرعة. تاني نوع سريع الغضب بطيء الفيء، ده بقى بيغضب بسرعة جدا، مش سهل أبدا، لا بيرجع ولا بيروق بسرعة، بيغضب ويصور ثورة رهيبة يخصمك بالعشر سنين ويقول لك لا لا استنى. ولا واحد حتى في العلاقات الأخوية تقول أخ مخصم أختك، لا لا لا، يقول لك صعب صعب مرضات، وتبص تخش عيلة كده العيلة دي إيه ده ما بتتفسفاش بسرعة ليه، وخش عيلة تانية أبص ألاقي والله جمال جدا جدا، ما بتطلبش حتى الزوجة ولا البنات اللي موجودين ولا الجدة ولا الأم اللي موجودة إن هو يقول أنا آسف أو ده اعتز، لا لا لا خلاص سلام عليكم خلصت. حلوة الناس دي، بصوا الناس دي إيه سلسة هينه لينه سهل سهل نحب نتعامل معهم، طيبين ربنا جعلنا منهم. النوع الثالث اللي بيبقى بقى ايه اللي هو يعني بطيء الغضب سريع الفي، ده خير الخلق، ده ما بيغضبش بسرعه ليه، فاهم عنده علم عارف اثر العباده طالع عليه، شو لك ده كفرونا في الدين، ده كرهونا في الدين، شفت الرجل اللي حيطه يا ستي مالك ومال اللي حيطه خليك، شفت ده بيصلي ده بيقرا ده بيقعد مش عارفه ايه، وتلاقي غضبه رهيب، تلاقي غضبه رهيب وتلاقيه يغضب على اتفه الاشياء ويعامل اهله مش عارفه ايه، لكن التاني اللي بطيء ده لا فاهم وعارف فيه ايه وسريع الفي بيجي بسرعه حلو، يجي اللي بيجي بسرعه ده حلو، عايزين نكون من الناس دي. الغضب له اسباب، قال لك اسبابه كتير، نفاق شهوة دنيا حظ نفس أمراض قلوب كتير جدا، كبر ما أبدا ما هوش عايز ينصاع للحق أبدا، الكبر بطر الحق، حد بينصحك فتغضبي أو تتغضب، يا عم بيقولك اللي انت فيه ما تسمع، وكان يسمع يقولك يعني سيدنا عمر يعني كان يحب من يقول أهدى إلي كأنه هدية عيوبي، مش صح، يغضب غضب مش عاوز أصلا حد يعدل عليه، ده كبر. فاكرين الحلقة بتاعت شروط الحجاب، الناس غضبت جدا وزعلانين جدا، أصعب عمل هو الدعوة إلى الله وأشرف عمل إنك تتكلم عن الله، ليه؟ عشان أنت بتسعى في الدعوة لتغيير سلوك معوج وخاطئ أصلا، فغضب غضب شديد وكذا، يا ست قولي إنك مش قادرة تلبسي الحجاب لكن ما تقوليش ده مش من الدين أو هو ربنا عايز يعذبنا، يا ست هو الحجاب تعذيب، لا لا لا ما أنا هلبس يعني إيه البناطيل لا يعني ولا إيه والمكياج لا، طب ما أنا أحط أنا الله جميل يحب يعرف انتوا بيجادلوا في امور فيها اجماع، الحجاب ده فيه اجماع على مر، عارفه ايه يعني ايه اجماع، اما يجمع العلماء والفقهاء في كل زمن وفي كل عصر على امر ما ينفعش فيه الاجتهاد، نص صريح قران وسنه، لكن احنا لا لا لا بصوا اصل الحجاب ليه كبر كبر، قول احنا مش قادرين، قول كده انا مش قادر وادعوا لي والله المستعان ندعي لك، لكن في ده بسبب الغضب، علاجه طبعا عدم التنافس على الدنيا ما كان خلاص ولا وضع، لا لا سيبها ننزع الدنيا من قلوبنا قولوا امين. طب انا عندي ده انا غضبان ده انا اي حاجه بتخل بص تخليني شايطه كده وعماله، والتاني بص شوفي ما نقدرش بص برق ادم برق احنا عارفين التبريق و111 ظهرت دي وكذا والمناخير دي مش عارفه وسعت والنفق خلاص، ينفع تغير ينفع، وطباع الغضب دي ينفع نستبدلها بالحلم ينفع ينفع ها، قد أفلح من زكاها بس، وينفع أعمل إخلال وإبدال واستبدال بطباع أفضل إن شاء الله، ودي هدف حلقتنا مش دي بس السلسلة اللي حننويها إن شاء الله، ندعو الله سبحانه وتعالى يعني ما نموتش والقيامة ما تقومش ويدينا طولة العمر والنية الصالحة ونعملها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها وإذا ما غضب فهم يغفرون، القاذمين الغيظ والعافين عن الناس، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يمسك نفسه عند الغضب، يعني ينفع نتغير يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. في صور للغضب الراقي على فكرة، حديث ستنا عائشة مني رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إن كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، قالت من أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم، قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، حديث رواه البخاري، ايه ده مش بقى، لا ده خد العيال وراه عند امي ولازم اعرفه واعمل له مجلس رجاله واجيب مش عارفه واعمل ايه واسوي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لا في في في اسلوب وفي طريقه قبل موضوع الخروج، لان في اسباب تدفع للخروج لاسباب طبعا يعني ما بننصحش بكده، ولكن في امر تخشى منها على الحياه، ضرورات تخشى منها على حياتها، بيموتها بيقتلها بيخنقها ما اعرفش، لا في امور قتل او خوف على عرض بيسيبها ويدخل عليها رجال، لا لكن في قبل القصص دي كلها ولا أهجر إلا اسم. كان ابن حجر كان بيقول في استقراء الحديث، قال نستفيد منه إيه؟ إن الرجل يستقرأ زوجته يعرفها، والحكم بما تقتضيه القرائن. يعني إيه؟ يعني عرف إمتى، مش بقى يا أختي والله مهما عملت له لا بيشوف ولا بيعمل، ومهما أقول له مهما أعمل في نفس، ومهما حتى بقى كويسة وأقول خلاص أنا ما بقتش وبقول كلمة طيبة ما بيلاحظ. ده غلط ده غلط مش صح. انت المفروض تبقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف امتى زوجتك فرحانه وامتى زوجتك ما تعرفش، يبقى اتعلم. وانت كمان زوج بيحب ايه تقول لك طب زوجك بيكره، طب زوجك بيعجب بايه، طب زوجك بينبهر بايه، تقول لي ينبهر ايه دي ما هو بيحب ويقتل. لا ده في درجات لازم كزوجه تتعلميها. لو استجبت لمثيرات الغضب هتكون كرة، عارفة اللعبة كده في إيد الشيطان يلعب بيك بقى واستفزك وانت حر. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الشيخ السعدي معلق عليها قال تخلقوا بمكارم الأخلاق، حسن السجية، حتى إذا أغضبهم أحد قزموا الغيظ. الغضب ما بينفذوهوش، كتموه وأردفوه بالصفح، يعني بيتجاوز عن الذنب اللي أغضبه وتجرع. يعني الحديث زي ما قلت لكم فيما معناه ما تجرع عبد جرعة إيمان أعظم من جرعة صبر عند حاجتين، عند مصيبة أو غيظ شديد استفزاز فيكتمها فيبدله الله بدلها جرعة إيمان بدلها. ابن عصيمين كان بيقول هم يغفرون، مش بس بيغفروا ده بيستروا وبيعفوا وكمان بيستروا وما يفضحوش اللي عمل معهم كده. الخير كله في ترك الغضب. ابن المبارك ترك الغضب، يعني بيقول ترك الغضب هو خلق واللي هو حسن الخلق كله، وأجمع العلماء أن حسن الخلق في كلمة لا تغضب. وهدوا إلى الطيب من القول. اللهم إنا نسألك باسمك الهادي اهدنا إلى الطيب من القول يا رب، وإلى الخلق الحسن. وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المؤمنين والمؤمنات ظنوا بأنفسهم خير. إيه ده؟ هو كانوا بيشكوا في أنفسهم أو لا ده كان في غيرهم؟ اوعى تتكلم على حد، اوعى تقول، حتى لان الحد الامه دي حاجه واحده نفس واحده. سلموا على انفسكم وانا هسلم على نفسي، لا ده انت بتسلم على اخيك بس اخيك نفسك. اوعى ننسى روح الشريعه وروح الدين وازاي ان احنا نبقى في بيننا وبين بعض معاملات طيبه. ان شاء الله باذن الله هناخد العلاجات والاسباب اللي تخليني ازاي اكون متزنه وازاي بروح طيبه وازاي انا اتعامل مع الناس، وما انساش ابدا روح الدين اللي هي التسامح والعفو. ان شاء الله باذن الله نكمل السلسله دي على خير. كان يعني عشان الوقت والحلقه هناخد فاصل قصير باذن الله ونرجع مع بعض على طول ناخد الاسئله والاتصالات بتاعتكم. فاصل وارجع لكم بسرعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا معايا أسئلة من أسئلكم، والمتصلة دي يعني مأكدة أرجوكي لو سمحتي يا دكتورة أرجوكي جاوبي. طبعا يعني هبتدي بيك أهو قبل حتى اللايف والكلام ده. بتقول أنا بغير جدا جدا يا دكتورة، وفعلا والله لا أغضب إلا لله، وشايفة معاملات النساء مع زوجي بحكم عمله، هو محامي وتخطى حدود العمل، بتتخطى النساء معاه حدود العمل وبتوصل للهزار ورسائل على الفيس هزار وصباح الخير وتعليقات شخصية واستظراف، وده مسبب لي مشاكل مع زوجي. ولما بدأت أتجاهل وأداري غيرتي أمامه، لكن داخليا أنا بغلي تحديدا وبغضب جدا، وخاصة أنه في الوقت الحالي ظهرت واحدة كان خطبها من زمان وعنده مشاكل معاها وعندها مشاكل، وهي لجأت إليه عشان يرفع قضية طلاق، وضافها عنده على الفيس وهزار وضحك، وأنا متضايقة جدا وغضبانة جدا ومش قادرة أتكلم لأنه بيقول لي ما تتدخليش في شغلي وهتخسريني كده. انصحيني بإيه؟ أتتخانق معاه وأكلم البنت؟ هقولك بدل ما نقعد نفترض حاجات كتير. بص يا بنتي، أولا الغيرة حلو، مش يعني مش وحشه يعني الانسان اللي ما بيغيرش ده لا حلو ان انا بغير وان انا من حق ان ده زوجي وبغير عليه. هنا انا عندي شقين، امر شرعي ان طبعا الكلام بيبقى له ضوابط حتى لو هو شغل او عمل يبقى الكلام في حدود الشغل والعمل، مفيش خضوع بالقول من جهة النساء ومفيش تعدي ورمي كلام وفتح وجذب حوارات وصيد يعني عارفة حاجة ورا حاجة من جهة الرجال. الامر الثاني موضوع انك انت ابين له ولا ما بينلوش او اكلم البنت ولا لا. الاول احنا عايزه منك شيئين، اول حاجه انك انت بتدعي ربنا يعينك، يعني ادعيه مش بس ان هو ان ربنا حل، لا يا رب انا عايزه حل المشكله، لا ان ربنا يعينك على الامر، فالاعانه دي لوحديها بره الدعاء. وتكلمي زوجك قولي له يا ابني الحلال الكلام ده مش موضوع شغل، الله عز وجل ممكن يجيب لك ألف مليون شغل لكن ليس فيه بركه. ليه؟ لان فيه معصيه. البركه لما بتيجي بتيجي في الطاعه، وانت داخل العمل حتى لو شغل والله ان شاء الله لو ادتك مليون واحده يقول لك ايه اصلا كانت زوجها. موضوع المحامين ده موضوع يعني كبير كبير مش عايزين نتكلم فيه، واقول لكم المحكمه دي حاجه كده يعني الواحد يدخل كده، وده حاجات شفتها بنفسي يعني عاد اختلاط النساء بالرجال والكلام ده صعب جدا جدا. فانت انصحيه قولي له احنا عايزين بركه في الرزق والعمل اللي انت بتطالب ان انا ابعد عنه وخسره لك لانه بيد ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا فيما يد الله وما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. الامر دوت انا لا احبه والامر ده لا يرضى الله سبحانه وتعالى، بعمل ايه؟ حاجه اسمها النصح، بنصح وبرشد وبطلعها لانه هو يحق له النصح لانه مسلم فيحق لي عليه النصح وهو انصحه بالطريقه وبالراحه بحيث ما ينفرش، لا ده كذا ومستمر في الامر. مين يحاسب انت ولا هو؟ هو. انا بس عايزه الجزئيه دي لان الجزئيه دي بتوقع نساء كتير. هو اللي يحاسب، يحاسب على عدم انصياعه الاوامر الله، يحاسب على الاختلاط، يحاسب على الكلمه اللي تحتمل اكثر من معنى وهي ليست امراه تحل له، يحل يحاسب على حاجات كتير. طب انا نفسي مش هو يحاسب وهيعمل وكذا وكذا وانا نصحته وما عملش وكذا، طب ما انا نفسيتي. احنا بنعلق على الخلق كتير قوي، حتى لو الزوج، حتى لو الزوج بتعلي سقف طموحاتك، بتعلي سقف طموحاتك يا بنتي، بتقولي لا ما هو انا زهقان ما بعمله وانا كمان محتاجه. صحيح. طب ما حصلش ابتلاء، ابتلاء هو في واقع معصيه، عاصي مستتر، عاصي مبرر لامره، هننصحه. مين يحاسب؟ هو اللي يحاسب. انت تحاسبي قلتي ولا لا، نصحتيه ولا لا، لكن مين ياخذ الوزر والامر الا لو تاب يعني؟ هو خلاص. طب نفسيتي؟ ادعو الله سبحانه وتعالى، اللهم اجبرني، اللهم اللهم اصلح حاله، وفضلي ذكري فضلي ذكري فضلي ذكري. هي بقى بتتطلق وهو هيتجوزها، دي وساوس للشيطان احنا مش عايزين يعني ايه ندخل فيها ونستبق الاحداث. وادعو الله سبحانه وتعالى بالحفظ، وادعو الله سبحانه وتعالى انه يجعل لك وضعك افضل وضع كما يحب الله ويرضى وزي ما ربنا يريد لك، بس اعرف ان هو ده الخير. بنصحه لانه عاصي مستتر، ببتدي ان انا اتكلم معاه على فترات متباعده على الامر بطرق مختلفه وب أساليب كلام مختلفة، ببتدي لكن هكلمها وهقول لها افرضي ما كانش في دماغها، أو بتقول له بتتكلم معاه علشان الموضوع كذا وكذا، ألفت نظرها ليه الأمر زي ده؟ ها؟ ما فيش داعي لأنك أنت تاخدي الأمر ده، لأنها تاخد كلامك سكرينة ماشي وهتروح تبعتها لزوجك وبعدين يجي ينكد عليكي ويعمل خناقة تانية معاكي بسبب كذا، ويا اللي بعيد بقى هطلقها مش أنت قلت هتجوزها. ها؟ وكتير جدا جدا بيعنده كده. الغضب نغضب لله، نغضب إن زوجها ينظر للنساء الآخرات لا تحلوا، ده الغضب المحمول. ندعو الله وناخد الخطوات، الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال. طيب اخد بس حاجه من على اللايف علشان بس الناس كده بيزعلوا. جزاكم الله خيرا، تكلمي بلساني ماشي، جعله لا ينطق، اللهم امين. دعاء بتيجي على مكملين، انا باجي على مكملين ضيفه، لكن برنامجنا على قناه وطن حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره، ده البرنامج الاساسي يعني. تردد القناه 1268، دي خديجه بتقول تردد القناه 1268 صح كده، 268 افقي، معدل ترميز 5/6. حضرتك عايزه اسالك على حاجه ضروري واتس كنت تكتبيها النهارده، او اتصلي على الرقم اللي موجود قدامك على الشاشه، اتصلي واتس او قولي لهم عايزه اكلم الدكتوره وفريق الاعداد ان شاء الله يتصل بيك. ناخد الاتصالات. تمام معانا منال. تمام والله معانا منال. السلام عليكم يا منال، منين منال؟ ها؟ من القاهره يا فندم. ازيك يا منال من القاهره، اتفضلي حبيبتي. الحمد لله. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا بحاول اوصلك يا دكتوره بقالي فتره بس مش عارفه والله. الحمد لله انك وصلتي. ماشي يا دكتوره. يا دكتوره انا عندي، انا متجوزه بقالي 10 سنين. تمام. عندي 29 سنه وجوزي 46 سنه. وزوجك كام؟ 46 سنه. بينك وبينه 20؟ 17. ماشي. حوالي كده. يا دكتوره هي دي، هو عصبي ويعني وشديد شويه، صعب معايا شويه، ومادياته على قده يعني، تعبانه ماديا وكمان عصبي جدا. بس مش دي المشكله، المشكله ان بقاله مثلا بتاع سنه وزياده كده مريض. مريض جدا لدرجه ان مفيش علاقه ما بيننا يعني. فانا 29 سنه، فانا مش عارفه بصراحه اقدر اتحمل يعني لحد امتى، مش عارفه بصراحه، عايزه حد يفيدني في الموضوع ده. هو عنده سمنه وضغط وسكر وحاجات كده يعني صعبه، فهي اللي مسببه له الموضوع ده. بس كان بيتعالج ساعات ويطنش ساعات، ومش تلاقين كسلان، وان مفيش فلوس، مفيش مثلا مروح للدكتور باستمرار، مفيش اخذ علاج باستمرار. فانا بصراحه تعبانه يعني بقالي سنه وزياده في الموضوع ده، وغير ان انا ما كنتش مرتاحه قبل كده ولا ماديا ولا نفسيا. عمر زواجك معاه كام يا منال؟ متزوجاه بقالك كام؟ 10 سنين. 10 سنين ومعايا 3 اولاد. ومعاكي ايه؟ 3 اولاد. 3 بنتين وولد. تمام. طيب هجاوبك. مش عارفه بصراحه يا دكتوره، هو الموضوع ده المفروض يتحل ازاي او اعمل ايه؟ طب 29 سنه، طب هتقولي اصبر واتحمل يعني، طب هتحمل لحد امتى؟ انا لسه يعتبر اللي قدي اصحابي لسه متجوزوا. صحيح. طيب اسمعيني، اسمعيني يا منال. طبعا فرق السن احنا بنقول لما اجي اتزوج او اخطب على الاقل يبقى بينه وبينها من 5 سنين، ده صح كويس ما بين الزوج والزوجة، فرق هو اكبر منها مثلا بخمس سنين، 6 سنين حلو، 8 9 10 11 برضو حلو يعني، فبيبان هو ماشي كده وهي لسه صغيرة عصفورة، حلو مش وحش يعني. بعد كده الدنيا بتبقى مش تمام قوي، هو بيبقى مرحلة عمرية مختلفة تماما عن المرحلة العمرية اللي الزوجة فيها، وتبص تقول لك انا عروسة وعايزة تنطل، لا ما علي كسرها، او مش عارفه يعمل ايه، فيقول لها ايه الهبل ده، احنا هنعمل شغل العيال ده كتير، فتقول لك بقيت حاسه ان انا عندي 80 سنه مش عندي لسه 20 سنه ولا 25 سنه. فبنراعي موضوع السن دوت يعني، الا او اذا كان بقى في يعني العكس، تقول لك ايه انا الكبيره وهو الصغير، ففي اتكلمنا في الموضوع ده في شروط الاختيار. خليني اقول لك على حاجه، انت مش عارفه تتصرفي ازاي او تسالي ايه، بتسالي مين، ده اللي انت قلتيه تحديدا. انت اللي تقدري تجاوبي على نفسك، لا انا ولا غيري، انت يا منال. هل امر العلاقه عندك امر حيوي وجدي لا وملح جدا لدرجه مثلا انك انت لا ما بتقدريش، او مثلا يعني الاقي مثلا زوجات بعتين لي حاجات صعبه جدا، تقول لك غايب وبعيد ومسافر، ده هو موجود ولا وكويس بس هو مسافر وبعيد، فانا اضطريت كذا الامر عندها فراحت ما اعرفش عملت ايه. مش عايزين نقول عشان ما ننشرش الامر، لكن لقيت لا الامر عادي، جه ما جاش خلاص، لو جه وطلبني الدنيا ما طلبنيش الدنيا مش فارقه. انت انهي نوع؟ لا انا ما اعرفش، انت اللي تعرفي، فانت اللي تجاوبي. لو الامر ده لا عدم اتيانه ليكي هيسبب مشاكل، او استغفر الله نقع في فاحشه، او يترتب عليه كبيره من الكبائر، لا يبقى خلاص، يبقى خلاص توكلنا على الله. وانت ايه بقى ده كده؟ لكن الامر عندك مش فارق، اقعد لاولادي يا رب مش عارفه ايه، والامور مش كذا، كل واحده تختلف على الثانيه، وما تسمعيش كلام حد غير متخصص. الفتاوى بقى عارفه انت كده، اللي يقعدوا ينشروها على الجروبات وبعدين كل واحد، او مثلا فيديو اتعلق وناس نازله عماله تعلق، لا لا لا، كل واحد بيتكلم من وجهه نظره. انت اللي تقدري تحددي الامر ده عندك حيوي ولا لا، الامر ده حد فاصل ولا لا، ده جزء. اصل صحباتي، ايوه بس انت مش فارق معاك، اصل كذا مش فارق، لو فارق يبقى خلاص. الجزء الثاني هو راجل مريض، وراجل قعدتي معاه 10 سنين والدنيا مش ملحه قوي في امر العلاقه بالنسبه لك، وهو بالنسبه له كذا. يعني منك تبقي من معاني انك تبقي اصيله ان انا اطيب بالراجل ده، اكلته حلو وهو كان كويس في فتره من الفترات وتعبان بقاله سنه ونص، انا اكلمه واقول له تعالى نروح نتعالج، تعالى نعمل كذا، طب ازاي نزود الدخل، طب ازاي نعمل كذا، طب ممكن نوفر في كذا، طب ممكن نعمل كذا، فتحي له امور. وممكن يعني ايه لو الدنيا زي ما قلت لك مش عندك مش عالية قوي، خلاص احنا نصبر على الراجل ده، لكن لا ما قدرتش ولا زهقت ولا كذا ولا انا عايزة مش عارفة ايه وعندي فتن ومش عارفة مين شغلني ومين بيكلمني ومين مش عارفة عمل ايه ومين كذا واي كلام او صاحبتها الاعداء بقى والاشرار اللي بيوسوسه، ولقيتي لا الامر فعلا عندك عامل ازمة وهتروحي الكبيرة استغفر الله، يبقى خلاص نيم. خلاف كده اصبري عليه اصبري عليه، وده مش مش مش مش مش نوع من اللي بيقول لك ايه بتاع اصبري بقى لا لا لا اصبري يا بنتي، حسبة لله للامر وللراجل المريض دوت. محدش عارف، انا اعرف حالات كتيره جدا جدا وبواقع اللي الواحد سمعه وسنين الخبره ديت، يعني ولا اول وراحت في محاكم وطلب الطلاق والراجل مش عايز يطلقها، وابنها وعيالها الكبار ولو هي تقول لك مالها خلاص، وطلقت من هنا بعدها بشهرين الراجل توفاه الله. يعني سبحانك يا رب. تقول لو كنت صبرت بس شهر، طبعا احنا ما بنقولش ان اعملي حاجه فوق طاقتك واعملي حاجه فوق قدراتك، ولو الامر زي ما انا قلت لك هيسبب كبيره لا خلاص وادعي ربنا سبحانه وتعالى. مين يحدد تاني؟ انت الامر داخلي عامل جواكي ايه؟ الامر ايه وضعه ايه؟ هو ده اللي يحدد. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ان ربنا يبصرك، ودايما ادعي ربنا يا ربنا بصرني بالخير، يا ربنا بصرني بالخير يا رب. ادعي دايما. والراعي يا جماعه الناس المقبله، راعي موضوع السن دوت علشان خاطر اوضاع زي دي. معنا اتصال ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. منين ام احمد؟ السلام عليكم. السلام اسكندريه. اهلا وسهلا يا ام احمد بيكي وباهل اسكندريه كلهم، اتفضلي. الله يبارك لك. لو سمحت يا دكتورة هيلة، عندي وهي مش مشكلة بالنسبة لي بس هي حاجة مضايقاني. تفضلي. والدتي ست كبيرة مريضة. اه. وخلاص يعني انا ليا اخوات تانيين بس مش هينفع ان هي تقعد غير عندي وعند اخ تاني بس. اه. اللي هو في بيتها اصلا. فهي على طول عايزة تقعد في بيتها، عايزة بيتها. اه. عندي قاعدة غصب عنها متضررة. وانا مش عارفة اعمل لها ايه. انا خايفة احسن تكون زعلانة مني وهي قاعدة معايا، خايفة تكون هي قاعدة نفسيتها تعبانه ومش هينفع تروح تقعد في بيتها الفتره كلها. هي لو هي عايزه تروح بيتها، اسمعين، هي عايزه تروح بيتها، لان فعلا الستات الكبار بيبقوا دايما الجدات والامهات بيبقوا عايزين لا بيتي، هي عايزه تروح بيتها مثلا والامر يتقسم بينك وتروح انت واخوكي عليها مثلا. لا هي عايزه هي تقعد في بيتها. هي بتقعد البيت، اخويا في اسمها في البيت، بتقعد معايا مثلا نص الشهر. وانا بتقعد معايا نص الشهر في بيتي. مش هينفع اروح اقعد ال 15 يوم هناك مثلا بعيالي، انا عندي اربع عيال وزوجي والعيشه، وانت حضرتك عارفه البيت ومتطلباته. تمام. انا مش عارفه اعمل ايه، خايفه هي تزعل، خايفه نفسيتها تتعب عندي، فصعبان عليا ان هي تكون زعلانه مني، ان هي لو لا قدر الله حصل لها حاجه تبقى ميته زعلانه مني وانا غصبا عني. هي سببت لكم ليه عايزه تسيبكم وتروح بيتها؟ هي كده وخلاص، هي بحس ان هي بتقول انا مش عايزه تبقى تقيله على حد، بس هي مش تقيله، انا بالعكس نفسي تقعد عندي على طول. طيب اسمعيني يا حبيبتي. بص يا ام احمد، وطبعا احنا يعني الناس الكبار احنا بنحاول نتعامل معاهم بايه، بالراحه خالص كده، لان هم طبعا دماغهم يا حبايبي بيبقوا هم مقتنعين بكده. ومهما تقولي هي عايزه تقول لك ما ارتاحش الا ببيتي، انا مش واخده راحتي الا هنا، يعني حاولي انت واقعدوا معاها وكذا، وعلشان ظروف بيتي وعلشان الوضع، وانت شايفه وانا ما اقدرش اسيبك والله لو قلتي. بصي لما تصممي والام تشوف في عينك ان انت، والحمد لله جوزك ربنا يبارك له ان هو موافق والكلام ده، وربنا يا رب يخلف عليه بالبركه اللهم امين وسعه الرزق، قولي لها كذا واولادي بيحبوك ويا امي كذا، طب تعالي وهعمل لك مش عارفه ايه، طب بس مش عارف ما تمشيش واعمل كذا. العيال ياخدوا المفاتيح يقول لك لا يا تيتا ما انتش ماشيه، ويخبوا الاحذيه بتاعتها لا يا تيتا انت مش ماشيه احنا مش ماشيينك، ويخبوا هدومها عشان ما تمشيش. هي لما تلاقي كده تحس بالراحه. يعني احنا بنقول دايما البر والوفاء بتبان في الفترات اللي زي دي، ان هم محتاجين يشوفوا انا خايفه اكون تقيله، جعانه يا حبيبتي وكذا، وخايفه تمد ايد او كذا كده، في ناس حقيقيه كده كده، وفي ناس مش في دماغها، يعني في ناس مش في دماغها، لكن حسسوها ان هو ده، لا انت هنا مرحب بيكي وانت هنا كذا، وحاولوا وخدي بالاسباب وحاولوا صلي ركعتين طلب حاجه حاجة لله سبحانه وتعالى أن ربنا يسخر قلبها لقبول هذا الأمر. ولأخوك نفس الكلام، روحي لمرات أخوك وقولها كذا وربنا هيجزيكي خير واللي أنت عايزة، ولو في حاجة كلميني ونعمل، بحيث الخمستاشر يوم اللي بتبقى هنا وهنا وهنا، ولأخوك يقول له ربنا هيكرمك والله، تفضل رزقك واسع وبرقة في رزقك وراحة بالك وراحة أولادك طول ما بتكرم أمك المريضة وطول ما بتكرم أمك في كبر سنها دوت، وتفضلي تحسي أخوك وتحسي مرات أخوك بالحزن وبالراحة. وقولي لها لو أنت متضايقة من حق قولي لي أنا أعملها، لو في حاجة أنفى فيها ونفسيتك قولي لي وأنا أجي أعملها، بحيث هي تحس أنها في مكان مرحب به. هي عمرها ما تقول كده إذا حاسس أنها تقيل أو حسيسة شوية وتبصي عيني حساسين، فبالراحة وبالمعاملة الطيبة وكل عيل قول لها يا تيتا ما أنتش والله ما كذا وأنا هنعيط طب هنعمل لك طب فتحب المكان، أنا مرحب بيا في المكان ده. عايزة تروحي ممكن نبقى نروح يومين كلنا، ناخد أجازة من بيوتنا ونروح يوم كده نباتوا عندنا في البيت بتاعك ونوضبه ونعمله ونعمله أكلة وأكلة جمعية والعيلة تتجمع، بس نرجع تاني علشان صحتك وأنا مأمنش، وعيطلها وقولها يا أمي أنا مأمنش ولا هرضى أبدا أنك أنت تعملي الأمر ده. تمام، بهي تشوف كده وإن شاء الله توافق. معنا أم عبد الرحمن، اتصال أم عبد الرحمن من الغربية. السلام عليكم يا أم عبد الرحمن. وعليكم السلام، أصابك كتير حضرتك دكتور. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. حضرتك أنا كنت متجوزة، قعدت 12 سنة متجوزة. فحصلت مشاكل بيني وبين زوجي، الله ربنا ينتقم منهم بقى أهله، أجبروني يطلقني. ربنا ينتقم منهم أهله، أجبروني يطلقني. طلقي؟ مش المشكلة. ليه؟ المشكلة مش في الطلاق. ها؟ يعني كان كنت فاضه منه حاجه، فاخوه ماسك الارض بتاعته فمنعني يبيع حاجه من الارض يعني عشان يجيب لي شقه قريبه من شغلي. واخته كانت في مشاكل بيني وبينه، بس مش مشاكل يعني حاجات كده اللي بيحصل يعني. نعم، الحاجات اللي بتحصل يعني بين العيلات. فهو اجبروه، هو كان خلاص وافق انه يجيب لي اللي انا عايزاه وان يجيب لي شقه جنب الشغل بتاعي وخلاص يعني. جاب شيخ وجاب اخويا وجاب زوجتي واتفقوا على على الحاجات الوضع ده. فجي بعد كده جاب السيف، كان جاي لوحده. فبعد كده اتصل جه اخوه، اما اخوه وامه واخته معاه في الكلام والاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه. راحوا لجوزوخته وقالوا لا الاتفاق ده مش ما ينفعش، واحنا مش هنلبلها اللي هي عايزاه، واحنا عايزين كل واحد يروح لحاله. فاجبروني طلقني. مش المشكله في الحاجات دي، المشكله عندي ان انا ولادي من حضانه، انا عندي بنت وولد، هم اتخرجوا السنه دي ان شاء الله. فهم كانوا الحمد لله كنت بصلي واصوم واقوم معايا صلوا الفجر، كنت بصحي اصحابي في بالتليفون الفجر عشان يصلوا. فكان هو زوجي كان من النوع اللي هو يقعد على النت على الكمبيوتر، يقعد يلعب كوتشينه، قوم يا ابن الحلال يصلي، لا طب كان شويه طب كمان شويه. طيب بصي بصي بصي يا ام عبد الرحمن، عشان ده امر فات واحنا قدامنا دقائق تقريبا، قولي لي المشكله الحاليه ايه؟ المشكله الحاليه ان حضرتك ولادي بطلوا صلاه وبطلوا وشبه ابني شبه قرب من الالحاد، يقول انت خلفتونا ليه؟ طب احنا دلوقتي انت طب يا ربنا مش من حقه انه يحاسبنا عشان هو اللي عايز كده، هو اللي عايز ان انتوا تطلعوا. سنه كام سنه ابنك؟ سنه كام سنه؟ ابني خلاص السنه دي عنده 23 سنه. وبنتي عندها 22، اتخرجوا السنه دي، ابني في هندسه وبنتي كانت في تربيه، الاثنين خرجوا السنه دي. مشكلتي عندي ان بنتي مش عايزه تصلي. يا بنتي عشان ربنا يكرمك وتطلبوا مني انت عايزاه والكلام ده، تقولي ده حاجه بيني وبين ربنا وانا مش قادره اصلي، انا مش عايزه اصلي. طيب انا مش هصلي انا، وبعدين انت كرهتيني في الصلاه من كتر الحاجه. طيب اسمعيني عشان باقي معايا دي هحاول اجاوبك في عجاله. بصي يا ام عبد الرحمن، موضوع ان الاولاد اصل ابوهم هو ما كانش بيصلي فهم طلعوا، بصي خلاص اللي راح راح واللي انتهى انتهى، اولادي حاليا اعمل معاهم ايه؟ وداخلين على الحاد والكلام ده، فين الصحبه؟ فين الصحبة الصالحة اللي حواليهم؟ فين كلامك ليهم؟ كلامك ليهم بالنصح وبالإرشاد وبالدعاء، فين دعائك؟ 12 نفلة في اليوم، 12 سنة ركعات بعد كل صلاة النوافل بتاعتها، قوليها طلب حاجة لله سبحانه وتعالى، اهدي أولادي. أسألك باسمك الهادي اهدي أولادي. في برامج لموضوع الإلحاد وفي حاجات كتيرة جدا جدا، وعندك فيديوهات دكتور فاضل سليمان كلها اللي بتتكلم في كل جزئية، ما ربنا القدر مخير ولا مسير، الحجاب اللي الصلاة، كل الكلام ده موجود ممكن يسمعوه، ولكن لازم صحبة وحد معاهم، لازم يسمع يشوفوا أنت كمان حرصك عليهم، فين دعواتك لله سبحانه وتعالى ليهم، يا رب اهديهم يا رب يبصرهم، شوفي حد ولا شيخ ولا عالم ولا دكتور في جامعة يقعد معهم ويناقشهم. وفضلي دايما وفضلي دايما دايما وراهم ان الامر ده انا احبه وارضاه وارضى عنكم وادعي لكم لو انتم التزمتوا بشرع الله ولو انتم التزمتوا بما قال بما قال ربنا. وبركه اللي بيسمعوا منك يسمعوا من الناس، فين الصحبه اللي لازم تستبدل تماما، الصحبه اللي هم معاها او الناس اللي بيحزوهم على الكلام دوت، ونعمل حاجه بديل. ومع الدعاء والاستعانه طبعا ده في عجاله، الموضوع يطول شرحه ولكن ده في عجاله. وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعله في ميزان حسناتنا، وزي ما اتفقت معاكم دي سلسله هتمتد روح الدين وروح الشريعه. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات